شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم، حيث يلتقي المؤمنون من عباد الله الموحدون به المهتدون بهديه السائرون على دربه. أيها السادة، وتبدأ شعائر الصلاة بهذه التلاوة المباركة من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أن رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي قوم الفاسقين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر

أموالكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فيومئذ وقعت الواقعة. يومئذ